اعتبروا الشعب نساء بلغ مبلغا عجيبا، بلغ شأوا بعيدا، نسيت على وصله. يا بنت أختي التي حادت بملبسها عن المقاييس، آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتول فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس ابن صراب. وحزب الله في غضب عن التي ناصرت في الحرب إبليس أختاه لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين. كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا تظنين لجان بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين.